الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. وقد ابتدأت بتفسير هذه الآية في لقاءات سابقة، وتوقفت عند قوله جل وعلا: أو لامستم النساء. وقد قرأ عاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: لامستم على صيغة المفاعلة، وقرأ حمزة والكسائي: لمستم. وفي معنى ثلاثة أقوال مشهورة: أولها أن معناه جامعتم، كما قال بذلك أبو حنيفة رحمه الله. وثانيها أن معناه باشرتم، كما قال الشافعي. وثالثها أن لفظة لامستم النساء تشمل الجماع والمباشرة والمس. ولذا اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بمس المرأة، فقال الشافعي: ينتقض وضوء الرجل بمس المرأة مطلقا. وقال أبو حنيفة: لا ينتقض وضوء الرجل بمس المرأة، وفسر الآية بالجماع. وقال مالك وأحمد: ينتقض وضوء الرجل بمس المرأة إن كان المس لشهوة فقط، ولا ينتقض إن كان المس لغير شهوة. ولفظ الآية يحتمل الوجهين: الجماع والمس. والأظهر أن اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه إذا لم يكن بينها تضاد. وقد قيل بأن ما كان بغير شهوة فإنه لا ينتقض الوضوء به، لما ورد أن عائشة رضي الله عنها وضعت يدها على باطن قدمه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أخرجه مسلم. ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بين يديه، حتى إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فقبضتهما، متفق عليه. وفي لفظ: إذا أراد أن يوتر مسها برجله، أخرجه النسائي، مما يدل على أن المس بغير شهوة من الرجل للمرأة لا ينتقض الوضوء به، فيبقى المس بشهوة على مقتضى الآية من كونه من نواقض الوضوء. وأما ما ورد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تصر روايات ذلك لأن يعضد بعضها بعضا. وقد ورد عن بعض الصحابة أن الجنب لا يتيمم، لكن ثبتت مشروعية التيمم للجنب إذا لم يجد الماء في حديث جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء، فيه مشروعية التيمم والاكتفاء به عند فقد الماء، سواء كان فقدا بالكلية أو عندما لا يوجد إلا ماء قليل يحتاج إليه في شربه أو طبخه أو شرب دوابه وأتباعه وأصحابه، أو كان فقدا للماء بالمعنى، كما لو وجده يباع بثمن عال، أو كان يتضرر باستعماله، أو خاف اللصوص، أو فوت الرفقة عند طلبه، أو كان مسجونا أو ممنوعا من الماء. أما إن وجد ماء بزيادة قليلة فإنه يلزمه شراؤه عند جمهور العلماء، وخالفهم الشافعي في ذلك. وقد استدل بالآية على وجوب طلب الماء والبحث عنه قبل التيمم، كما هو مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم خلافا لأبي حنيفة رحمهم الله. واستدل المالكية والحنفية بالآية على جواز الوضوء بالماء المتغير بالطاهر ما دام يطلق عليه اسم الماء، وعلى جواز ذلك وصحة الوضوء، وقد خالفهم الجمهور في ذلك وقالوا بأن هذا الماء أصبح ماء طاهرا غير طهور، وبالتالي لا يجزئ الوضوء به. وقد استدل الحنابلة بالآية على استحباب تأخير التيمم لآخر الوقت رجاء تحصيل الماء، خلافا للأكثر الذين قالوا يحسن به أن يبكر باستعمال التيمم عند فقد الماء ليصلي في أول الوقت، فإن الصلاة في أول الوقت فضيلة. وقال المالكية إن غلب على ظن المكلف اليأس من وجود الماء في الوقت فإنه يتيمم أول الوقت، وإن غلب على ظنه أنه يجد الماء في الوقت أخر التيمم لآخر الوقت، لأن فضيلة الماء أعظم من فضيلة أول الوقت. وإذا تساوى عنده الأمران فإنه حينئذ يتوضأ عندما يذهب أول الوقت في وسطه، فإن نسي الماء في رحله وتيمم. فقال الشافعي وأحمد يعيد، وقال مالك يعيد ما دام في الوقت، والأظهر أنه لا يعيد كما قال أبو حنيفة، إذ إنه امتثل الأمر بحسب ظنه. فإن وجد ماء لا يكفي للوضوء فالجمهور على أنه يتيمم ولا يستعمل الماء، وقال أحمد والشافعي في أحد قوليه بأنه يتوضأ بما وجد ويتيمم للباقي، وهذا أرجح لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. وقوله تعالى فتيمموا فيه فضل الله على هذه الأمة بالتوسعة عليهم عند فقد الماء بأن يتيمموا، وقد أجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة. واستدل الحنفية بالآية على أن التيمم رافع للحدث، وبعضهم قال هو رافع مؤقت للحدث، وهذا أرجح. وقال مالك والشافعي وأحمد التيمم بدل عن الوضوء ولا يرفع الحدث، وترتب عليه أنه هل يجوز للإنسان أن يتيمم قبل الوقت كما أجازه أبو حنيفة ومنعه الجمهور، وهل يمكن للإنسان أن يصلي أكثر من فرض بالتيمم كما قال بجواز ذلك أبو حنيفة ولا يجوز ذلك عند الجمهور. وسدل أحمد بالآية على أن من كان في بدنه نجاسة يعجز عن إزالتها فإنه يتيمم، وقيل بأنه يمسحها بالتراب، وأكثر الفقهاء على أنه لا يتيمم من أجل نجاسة في بدنه، قالوا لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث لا للنجاسة، ويدل للأول حديث الصعيد الطيب طهور المسلم. ومن عجز عن الوضوء والتيمم فقال الشافعي وأحمد يصلي حسب حاله، وقال أبو حنيفة لا يصلي ويقضي هذه الصلاة، وقال مالك لا يصلي ولا يقضي. قال أحمد إذا عجز عن الوضوء والتيمم فإنه يصلي ولا يعيد، وقال الإمام الشافعي من عجز عن الوضوء والتيمم فإنه يصلي لكن عليه إعادة تلك الصلاة، ولعل القول بأنه يصلي ولا يعيد أرجح الأقوال في ذلك، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله هداة مهتدين، آمنكم الله في أوطانكم وأرغد لكم عيشكم وأصلح قلوبكم، هذا والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته